تفسير سورة الرحمن. قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. آية شست دوية سورة الرحمن قد تعالى بحث دو بحشتات كد أوليك بحث دو بحشتات كد بمروبة مقرب أو اتجلك اتنزيك بخده وأوصافت واند بيجت اشتهنج بحث دو بحشتات ديت كد أف بحشتات هد بن واندانا أبا يا أصحاب اليمين. بجا حديثة 1702 بحث بن هرد بحشتا يتده. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة دو بحشت يتهين هردو جزيفين آنيتهما أو أمان التبا وما فيهما وهرتشتكد بان هردو بحشتا دا زيبا وبحثي وان هردو بحشتنا أبد بو أصحاب اليمين خدان الدس راس. وجنتان من ذهب ودو بحشت ديت هين أجزابنا آنيتهما وما فيهما آمانتوان أو تشتتد همي زيرا وبحثي وان بحشتنا أبد خد الدتا مقربا أو تجلك النزيق بخد درجة وان جلك البلن. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. أو تشتت كفت نف بين بحشتيا وبنف بين سحكر ناخده أبا يا رداء الكبر عباية مزنطية السرسر وشابت رب العالمين في جنة عدن البحشتا عدن بوشت بجني عدن شنكو قابب تشتي جينا دار كابت حتى حتى يدي من تل بجا أف حجابها أف فردها يتنف بين وان وربي وان ده هكر خده أف فردها راكر برب خوبين.